الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على رسول الله. والله إن من أجل النعم يعني أن يمد الله في الأجل حتى تبلغ ليلة. نعم، كثير من أهل العلم رجح أن تكون هي ليلة القدر، وإن كان هذا ليس هو الراجح، نعم، إلا أنها هي الأحرى. نعم، هي الأحرى، الليلة التي سجد الحبيب عليه الصلاة والسلام في طين وماء، ها كانت تلك الليلة؟ نعم، كانت 27. هذه الليلة غريبة في ليالي العام كله. هذه الليلة أيها الأحباب تساوي عمر إنسان تجاوز 80. وهنا أحبابي، إذا قال الله جل وعلا خير، ما قال هي مثل 1000 شهر، قال خير من 1000 شهر. يعني ليلة القدر لا يجوز حسابها بالساعات ولا الأيام ولا الدقائق، هي أكثر، بل هي خير، خير من 1000، يعني خير من 2000. قد تكون خير خير كلمة مطلقة عميقة تمتد في العمر كله، أي أن هذه الليلة من ضاعت عليه فقد ضاع له عمر. الله، عمر إنسان عاش أكثر من 80 عام يضيعها الإنسان في ليلة، لربما كان في سوق أو أنه يتابع جوال أو غيره. وهنا وقفة، لو أن هناك إعلان الآن، إعلان سامي على أن من وجدناه الليلة، هذا إعلان، من وجدناه الليلة على باب بيته قائم، مو بجالس، واقف على اعتبة الباب، واقف، سنعطيه 1,000,000 ريال، وبتمر سيارات في الحواري وفي الأحياء، ومن وجدته واقف على الباب، واقف، ترى اللي قاعد ما نعطيه، واقف، ها، يعطى شنطة فيها 1,000,000 ريال، لا إله، ولكن ترى مهي بالليلة هذه، لا، هي في الأربعة الليالي القادمة هذه، أيوه، هذه الأربعة الليالي سيارة وزارة المالية بتمر معها شناط، أيوة، وكل شنطة فيها 1,000,000، واللي واقف يستلم ويمشي، واحد داخل لو كان يشرب ماء ما نعطيه، قاعد ما نعطيه، الواقفين بس. أسألك بالله، نلقى الناس واقفين على الباب يا أبو عبد الإله؟ أيوة والله واقفين، احتاج تلقى عجائزنا وشيباننا وصغارنا وكبارنا، وحتى بعضنا بيشيل ولده بذنيه، خفرات يا شيخ، يشيل ولده بذنيه، أبي نوم، قم، بلا نوم، النوم ملحوق عليه، التعب تعبان، قم، اصبر وصابر، 1,000,000 وانا ابوك، بتريحنا سنين، ريحنا سنين، وهي ليله، وقفها وانا ابوك. طيب متى بيجي يا ابوي؟ والله ما ندري، لكن اكيد بيجي، يعني نحن نثق في الاعلان انه سياتي، لكن ما ندري متى بيجي. ولذلك تلقى العالم واقفين، واللي قوم هذا واللي جلس هذا، واذا قبلت افرحوا، واذا اخذوا الحقائب الملايين افرحوا، واي سياره تعرض قال هذه، واي سياره هي لاميب هي، ويتدب، سبحان الله، عشان 1,000,000 ريال. ويمكن بعض الناس لو رزقه الله 1,000,000 ضاع عمره بال1,000,000، لا حول ولا قوة، لأنه قد يفسد حياته المال. صحيح. لكن أحبابي، ليلة القدر كهذا الوعد الذي ننتظره لو كان ماليا. الله، ليلة القدر لا ندري متى هي، قد تكون في الأوتار، وأحرى الليالي أن تكون هذه الليلة. من كان ينتظر الجنة والمغفرة والبركة يا أحبابي ينام عنها؟ ونحن الأيام هذه يا أحبابي ما ننام. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله. أحبابي، أيقظ أهله، أننا نحتاج أن ننقذ أبنائنا الآن يا شيخ، قايمين خلقه، ما يحتاج، واعين وشياطين، ويرقون فوق الكراسي ويطبون ويكبون الفيمتو هنا والعصير هنا، وحر الداحس والغبراء. يا أخي اسكنوا، والله يصلح قلوبكم، وخذ أنت يا أيها الأب أبنائك المميزين للمسجد، وأنت صلي بأبنائك، أو خذيهم إذا كانوا مميزين للمسجد، تفرغوا هذه الليلة. أعظم خسارة في العمر هذه الليلة أن تمر عليك هذه الليلة وأنت في السوق، الله، أو أن تمر عليك وأنت أمام جوال، أو تمر عليك وأمام قناة. لماذا؟ ليلة غير هذه الليلة، غير هي من كونها غير. لربما بعضهم يقول يا شيخ لا تتعب نفسك، القدر كانت 23. من قال لك؟ قال والله شفنا واحد معطينا، واحد في الرؤية معطيه 23 تمرة، وعشان 23 تمرة ليلة 23 وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع، وأمس كان غبار، واليوم والله الجو، وانت الله يجزاك خير صاير حاجب عن الجنة وعن السعادة وعن الأجر المسلمين. متى كان ديننا يبنى عليه الأحكام، تبنى عليه على الرؤى؟ حتى الرؤية إذا وقعت، ترى أحبابي الرؤية إذا وقعت يقول المعبر إن صدقت رؤياك، يعني قد لا تصدق. صحيح. وقد يكون الإنسان، وترى يا أخواني الرؤيا أحيانا تكون كاذبة، لأن الرائي كذوب، حاشاكم ترى اللي يكثر الكذب يفقش واجد وعنده أرانب برية سمان ها للتصدير وتلقى الكلمة الصغيرة تجيه في اليقظة علم صغير أبو عبد الله وراح مع واحد ورجع في خمس دقائق وقصنا حوالي 45 دقيقة لا إله إلا الله حط عليها خميرة يملح يملح هذا اللي يملح حتى رؤات ملح ولذلك ليس كل رائي يقول يا شيخ أني رأيت أني أكل كذا أني رأيت إذن إن صدقت رؤياك فليلة القدر 23 وأنا أقول يا أخواني ارحموا المسلمين الله جل الله الله أخفاها ليبلونا أينا أحسن عملا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يبدأ المؤمن يجتهد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مع أنه علم أن تلك الليلة التي قام فيها وأصبح وكان سقف المسجد قد نزل منه المطر وسجد بأبي هو وأمي في طين وماء هو علم أنها ليلة 27 هل قطع الاعتكاف صلى الله عليه وسلم أبدا هل قال للناس خلاص ليلة القدر راحت الله يحسن عزاكم لا واصل إلى ليلة 30 بل إننا أحبابي ليلة القدر خير من 1000 شهر لكن الليلة الأخيرة تدرون ما فضلها الليلة الأخيرة يعتق فيها من النار من النار ما لم يعتقه الله في رمضان كله هذه الليلة الأخيرة الليلة الأخيرة وهل يستطيع يستحق الليلة الأخيرة اللي يعبد الله على الحساب ترى بعض الناس يعبد الله كأنه تليفون هلل تعرف تليفون الهلل معروف. حط ريال يشتغل انتهى الريال يطفى إذا جاء ليلة القدر صلى ليلة 26 لا ليلة 27 يأتي 25 يا أخي هل تستطيع أن تستغني عن الله يا من تغيبون هذه الأيام أن تقدر تستغني عن الله يوم يعني لو أن الله ما يعطي الهواء ما يعطيه إلا اللي أدرك ليلة القدر ولا يموتون الباقين كم واحد بيموت في الرياض يا شيخ الله المستعان أحبابي الله معطينا الخير كله معطينا الجنة ومعطينا الستر ومعطينا العافية معطينا الخير كله فلماذا نعبد الله على مقايضة أقبح عبد في الحياة اللي يعبد الله على مقايضة عطني أجيك ما تعطيني ما أجيك يا أخي أعطاك الدين وأعطاك الهوى وأعطاك الحياة وأعطاك الإسلام وأعطاك العافية وأعطاك أنا ابني وابنك لو تقول عطني يا عبد الله ولا نواف هذا ولدي يا نواف عطني ما الله يصلح لنا ولكم عطني ما قال والله كم تعطيني هذا وش أقول أنا كأب أقول أفاون أبوك أنت ما تجيب لي موية إلا لين أعطيك أي والله تجيب لي جوال أجيب أعطيك ماء وش أقول له يا عاق يا قليل الأدب ما هو بعيب عليك هو بعيب أنا أبوك أقول يا أخي من يبقى إلى الكلام هذا لك يا عبد الله يا مؤمن يا عبد الله في ليلة خير من 1000 شهر تمتلئ الأرض حتى أن الملائكة في حديث أكثر من حصى الأرض في هذه الليلة أكثر في هذه الليلة من حصى الأرض أي أعدادهم أكثر من الخلق أكثر من الخلق وينزل معهم الروح تنزل الملائكة والروح فيها ينزل الروح وهو أمين الوحي جبرائيل عليه الصلاة والسلام أتدري لماذا الملائكة تتنزل بالرحمة لأنها ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم الله هذه الليلة ليلة من أدركها ضاعف الله عمره فصار عمره أعمر تصور واحد أدرك ليلة القدر 20 سنة تدري كم يصير عمره؟ يصير عمره أكثر من 2000 سنة لا إله إلا الله يا أحبابي أعمارنا بين 60 و70 نعم صحيح. وقليل من يتجاوز 60 إلى 70 وليوصل 70 إلى 80 يتعب وليوصل من 80 إلى 90 يمكن يفقد الذاكرة ويجيه الزهايمر ولا يدري منه نعم. يعني أعمارنا قصيرة لكن الله الكريم المنان نعم. لما قصر أعمار أمة محمد بارك في آجالها ولذلك أحبابي أنا أقول أطالبك وأسألك بالله أن تطيل في عمرك يقول أخي انتهت الأمور وكتبت وقضاء قضي والملائكة عندما أنزل الله ملك الأجنة كتب عمري نقول لا ولكنك إذا أدركت مواسم العتق من النار في هذه المواسم مواسم الجنة ضاعفت العمر يا أخي ليس مسؤوليتي ولا مسؤوليتك يصير عمري 40 أو 80 لكن مسؤوليتي ومسؤوليتك أن يمر علي موسم الجنة وأنام أو ألعب أو في الاستراحة بعض الشباب يشيش في ليلة القدر يشرب شيشة بعضهم يشرب مدري إيش وبعضهم بكته في جيبه وبعضهم في المقاهي الإنترنت وبعضهم الله يصلح قلبه يدوج في الشوارع وبعضهم يراقب العوائل في الأسواق وبعضهم كما قلت لك ليلة القدر ورايح يشتري حذاء يا أخي ولا واحدة تقول والله أنا أنا بشتري كعب، كعب في ليلة القدر ما جاك لها الليلة، ما ضاقت ضاقت. إذا كنت تحبين نفسك وأنت تحب نفسك، فهذه الليلة يجب أن تتوقف فيها دولاب الحياة، ما يمشي كفر الحياة يوقف. هذه لله، هذه انقطاع. وتلاحظوا أحبابي، أخفى الله ليلة القدر فجعلها من غروب الشمس إلى أذان الفجر، هي حتى مطلع الفجر. يعني أنها أحبابي بالمواقيع، يعني الآن كم يا شيخ؟ يعني الآن يذن كم المغرب؟ قلنا يقول الساعة 6 7-10 تقريبا، 7-13 من 6 إلى إلى إلى إلى إلى 5 إلا، يعني أقل من 12 ساعة. أقل من 12 ساعة. ما يستطيع الإنسان اللي عطاك ربي عمر طويل، عطاك 40 سنة 20 سنة 30 سنة 80 سنة وتبخل على الله أن تخلو به 12 ساعة. والله إن ذلك من الخذلان. الحين بالاختبارات الدنيوية يا شيخ، المدارس الأسبوعين هذه نشد الحيل ونجلس في البيوت ونأخذ الكتب ونقرأ ونطلع حتى ننجح، حتى يعني نتميز في دراستنا، ليش ما نطبقها أيضا هنا في ليلة القدر في هذا اليوم الكريم؟ وتقول الأم لولدها ونمك بترتاح بعدين. أيوة. ولذلك بتنبسط ونمك، شد حيلك الحين، وإذا أخذت الشهادة تراك بتسعد. ولذلك نقول نعم، أنت إذا دعيت من باب الريان فستسعد. أحبابي في ثاني يوم من أيام العيد، هل بقي من تعب رمضان شيء؟ هل تعب بقي ظماء؟ هل بقي سهر؟ والله يا أحبابي نومت ساعتين ثلاث أربع ساعات بعد قيام من الليل طويل يذهب كل التعب، لكن يبقي عظيم الأجر. الله أكبر. طيب شيخنا الآن يعني ليش حنا اهتمينا، ويعني الشيء الملموس المحسوس مثلا، زي مثلا وضع الاختبارات، وضع كما ذكرت الآن مليون ريال مثلا توزع، تجد الناس يعني واقفين على أقدامهم حتى يرزقوا هالمليون، ليش حنا اهتمينا بالشيء الملموس والشيء اللي عند الله سبحانه وتعالى اللي ما مو بيدينا زين على تفكيرنا نقصر فيه؟ لاحظ أول سورة البقرة، سؤال جميل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الله الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون أول مدح قبل يقيمون الصلاة. قبل إقامة الصلاة تؤمن بالغيب. عندما نقص معين الإيمان بالغيب والتصديق بما عند رب السماوات والأرض جل وعلا، الله وعدنا أن من أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنها هي أيضا كفارة لذنبه، وأنها خير، أي هي أفضل من عمل إنسان عمره 83 سنة يصوم ويقوم ويقرأ ويتصدق وحياته طاعة. عمره 83 الآن، حتى الأعمار ما تبلغ 83 الآن، بعد كثرة موت الفجأة وحوادث وجلطات وسكتات، حتى 83 ما حد يوصلها الأيام هذه. والموت الأيام هذا في الشباب ترى أكثر من الشيب. ترى الشيبان أطول أعمارهم، الله يطول في عمر أبوي وأمي وأمهاتكم وأبائكم. ترى الشيبان أطول منكم أعمار، لأنهم أضبط منكم في الأكل وأكثر منكم في الطاعة وموزونين في العلاجات، وإن يمشي 140 مكيم ها، وملتفت يناظر اللي جنبه إلى قدام على الجوال أو على الجوال، رفع راسه لين تريله، دخل تحتها صلينا عليه جعله في جنات النعيم. ها أقول نحن لو نؤمن أحبابي أن الله في هذه الليلة إذا قمنا هذه الليلة يعطينا، لما زهدنا في الأجر، لكن كما كرمت في ضعف في الإيمان بالله. إي والله، وأقولها بمرارة. أيوه. إن الذي لا يقوم رمضان، الذي لا يتحرى ليلة القدر، الذي لا يصدق بباب الريان، الذي لا يقوم إيمانا واحتسابا، عنده نقص في التوحيد، عنده نقص في معرفة رب العبيد. ولأن الذي أنت الآن لو يطلع مرسوم أو أمر أو قرار من مدير شركة وتعرف أنه صادق، من فعل كذا أعطينا كذا، تعمل ولا ما تعمل؟ أكيد على طول. أنت مغمض ليه؟ واثق. واثق مديرنا ما عنده كلمتين، كلمة واحدة صحيح. ها؟ وإذا قال الابن، ولهذا بعض الآباء بعض الأبناء يكذبونهم. بعض الأبناء يقول أبوه، يقول إن شاء الله بودي، قال أبوي ان شاء الله، يستهبل علي ابوي. هذا الطفل يقول يستهبل علي، لانه متعود على الكذب. صحيح. لذلك نحن اذا تعودنا من احد الناس عدم الصدق ما نصدقه، واذا عرفنا الصدق، هل هناك اصدق من الله قيلا؟ سبحانه. هل هناك اصدق من الله قيلا؟ هل هناك اوفى بعهده من الله؟ الله وعدك وعاهدك واعطاك، مع انه يعطيك منة وكرما وفضلا وليس استحقاقا لي ولا لك. والله لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعدنا ليغفر لنا ونحن في السوق وفي الكافي ونشتري حلوى العيد ومشغولين بجزم وفنايل وثياب وتيشيرتات وفساتين ومساكين ولا يوجد فرحة إلا للطائع. ولذلك أختم فأقول أحبابي هذه الليلة لا علاج لها سواء كانت هي الليلة هذه أو الليلة القادمة أو الليلة 29 لأن قد تكون في هذه، لكن هذه الليلة 27 هي من أحرى الليالي، من أحرى الليالي. وإذا قلنا من أحرى الليالي يعني ينبغي أن تزداد فيها اجتهادا، ما يعني ذلك أنك تجتهد وتنوم الباقي. وش نعمل؟ ممتاز. العمل في هذه الليالي أجمل عمل أن تتفرغ عن الخلق لتخلو بالحق بالخالق جل وعلا أولا. ولذلك أحبابي يعني الآن صلي صلاة العشاء في جماعة، لا تطلع من المسجد، لا تطلع من المسجد، خذ معك قهوتك، خذ معك الشاي، خذ معك فطائر، ما عندك مشكلة يا أخي. للرجال والنساء، للرجال والنساء يا أخي، خذ الحالي والمالح والجمال اللي عندك، خذ فواكه. من قالك لا تاكل؟ لان بعض الناس يجي ابليس يقول له وين رايح؟ النعمه هنا. طيب انقل النعمه معك للمسجد يا اخي، الامور تسهيل، الامور تسهيل. واجلس على عمود وحط قدامك اللي تحط واجلس يا اخي. تخل مر ربنا اتنا في الدنيا حسنه، مرنا اللهم انك عفو تحب العفو، تاخذ مصحف تقرا لك وجهين، تردد قل هو الله 20-30 مره، تقرا الفاتحه، تشرب لك فنجان وترجع، تشرب فنجان تستغفر، بس طف الجوال. الله يرحم والديك، طف الجوال. لان بعضهم معتكف مع الواتس وتلقى الناس يقرون وهو يكركر يضحك. بسم الله عليك، عسى ما شر، جاته نكتة الله يجزاه خير. لا ويرسلوا أنا من معتكف يدعو لا وأخوانك من معتكفي. نعم نسأل الله الإخلاص، لاحظ الإخلاص اللي ما هو بيوم ولا جنب الإخلاص. ما من معتكفي أرسلوا للمسلمين مثل ها أرسلوا أني عفوت عنهم، الله يعفو عنك أنت ولا هم سالمين من شرك. خلاص مضروب هنا. ولذلك الإخلاص ما هو بجيد. ولذلك نقول أغلق الجوال يا أخوان، أتعبنا جوال وأتعبنا، أنا ما معي جوال من فضل الله. ما يا أخي أتعبك الجوال ليه؟ لأنك تتصل بالمخلوقين، اتصل بالخالق. ثانيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رددوها في هذه الليلة عددا لا حد له. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وصية محمد عليه الصلاة والسلام لأحب امرأة إليه عائشة أمي وأمك رضي الله عنها، وبعد تراها أمي بعد. ولذلك تجد أنه قال ماذا قال؟ قال إذا قالت يا رسول الله أرأيت لو أني أدركت أو رأيت هذه الليلة، ها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه وصية محمد بن عبد الله، تصور لو تقولها من قلب صادق، وتنزل الرحمة وينزل الملائكة وينزل جبريل ورب العالمين يباهي بأهل الأرض وينزل رحماته ويفرق في هذه الليلة كل أمر وينزل الخير وينزل الشر، ثم أنت كنت ممن قال إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ألا يفرغ عليك عفوا يغفر لك ما سلف من ذنوبك. شرحها يا شيخ. اللهم إنك عفو، عفو يعني أن من صفاتك أنك تعفو تستر. العبد إذا أذنب ثم تغفر أي تستره، المغفرة من الغفران يعني من المغفر الذي يوضع على الرأس، تغفره يعني يا ربي سترت ثم غفرت، فأطلبك بعد الستر والغفران عفوا أي أن تبيحني من كل كبيرة أو صغيرة فعلتها. لماذا يا ربي؟ لأنك تحب العفو. ولاحظ مدح الله يمدح الله، أنت تحب العفو يا رب فاعف عني. واحد يسأل الله بهذا الدعاء وهو العفو وهو العظيم وهو الغفور وهو الرحيم وهو المنان وهو رب العالمين، ألا يغفر له؟ بلى، ومن ظن أن الله لا يغفر لعبد فقد ظن بالله ظن السوء. الله غفور. وأقسم بجلال الله يا مذنبين، وأنا أولكم، أنه لا يوجد ذنب على وجه الأرض مهما بلغ إلا وعفوه أعظم منه، أعظم منه، أعظم منه. الله دعا المنافقين للعفو والمشركين إلى التوبة، ودعا من قتل ومن زنى ومن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني مشركين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتله، ولا يزنون زنات، ومن يفعل ذلك يعني الشرك والزنا والقتل فسوف يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقف هنا. يعني ربي الآن عرض، الآن أخبر أن القاتل والزاني، القاتل والزاني والمشرك هؤلاء أصحاب الكبائر الموبقات، هؤلاء يلقون أثامة يوم القيامة، لكن إن تابوا، إن تابوا ما يغفر لهم الله، لا يغفر، لا يغفر إذا تاب العبد، الله ما يغفر له، لكنه يغفر ويبدل الذنب حسنة. الله أكبر، لأنه عفو كريم. يا الله، أوسع من هذا الباب ماذا تريد؟ الله ما يعفو عنك فقط، لا، يكون ذنوبك اللي أذنبتها سبب لدخولك الجنة. يعني لو قلنا مثلا 10 مليون سيئة وإثم، تبدل هذه كلها إلى حسنات. لو أن الله لم يبدلها، عفاها، ألا يكون هذا كرما؟ بلى والله، والله كرم. لكن يبدل 10 مليون ذنب يجعلها 10 مليون حسنة، ثم أكبر. تكون الذنوب بعد صارت حسنات هي التي تدخلك الجنان. الله أكبر. يا أحبابي مساهمة، والله يا أخي ما أدري الليلة هذه اللي ضيعها هذا ما أدري نقرأ عليه ولا نربطه ولا ماذا نقول فيه، ضيع نفسه. وترى الليلة هذه ما بتضيعها، تضيعها أحبابي تضيع العمر. هذه الليلة إذا ضاعت ضاع عمرك، لأنك تضيع 83 سنة بل أكثر، بل خير. يعني بعضنا أحمارنا أصفار، يعني يا أحبابي بعد 100 سنة أحد موجود من المشاهدين؟ بعد 60 سنة أنا متأكد، والعلم عند الله، من 60 سنة ما أحد موجود، لأن اللي عمره أحمار أمتي 60 إلى 70، يعني حتى الموجود ما يدري أنه موجود. نعم، حتى لو نقول أنت محمد قال لا معك صالح، ما يدري هو أنا فيه. رد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لذلك أحبابي ما هو مشكلة نموت ولا نحيا، هذا صحيح أن الموت مصيبة، لكن القضية هل أنت تحب لقاء الله بعد الموت؟ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم. ثم القضية، هل عمرك هذا اللي أعطاك رب العالمين أنت تستعمله في طاعته أم لا؟ طيب. اللهم استعملنا في طاعته. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخنا. معنا اتصال من أم محمد، حياك الله أم محمد. أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. يا شيخ صلاة الضحى الحين، يا صاركم صلاة الضحى. أيوة. إذا صار الواحد مسافر وشلون يصليها؟ الناس اللي معي يجمعوا وأنا أصلي صلاة الضحى. صلاة الضحى، طيب وضح السؤال. وعندي والعيار يا أخوي ما يصلون، يجمعونها كلها مع المغرب، الظهر مع العصر. إيه في رمضان تحديدا. في رمضان وغير رمضان. الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. طيب يا محمد، طيب بارك الله فيك. مع أنه إحنا كل حلقة نحرص بأن الأسئلة تكون عن موضوع اللقاء اللي هو فضل الصدقة أو العشر الأواخر أو عن شهر رمضان، وما نبي نطلع إلى أن يكون برنامج هذا برنامج إفتاء نجيب على أسئلة كثيرة. خلونا في خطنا حتى ما نتشتت. طيب نجيب على محمد دامه اتصلت. والله أم محمد تسأل سؤالها الثاني بحرقة يا نعم. أبو عبد الله، نتكلمنا عن الحلقة الأولى. تكلمنا ولو نتكلم عن الصلاة في رمضان كله وفي الحج كله لا نوفي الصلاة حقها، لكن خلنا نجاوب على سؤال الضحى. صلاة الضحى هل هي من الصلوات التي يحرص الإنسان عليها في سفره، أم أنها أيضا تسقط عنها في السفر كالسنن الرواتب ويؤجر عليها إذا كان مداوم عليها؟ الراجح أن الضحى وسنة الوضوء وصلاة الوتر، هذه الثلاث الصلوات لا تسقط في حل ولا في سفر. وقد ثبت في عام الفتح أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، صلاها عليه الصلاة والسلام. نعم. والوتر صلاها في حجه أيضا عند في مزدلفة أيضا، وفي المزدلفة صلى الوتر. طيب. كذلك ذوات الأسباب كصلاة الكسوف والخسوف، وكذلك منها صلاة الضحى، يعني تصلي الضحى. تصلي الضحى. طيب. الثاني قضية أبنائها. نعم. أكبر مصيبة، إذا تختصر في الجواب علشان ننتقل لموضوع الأساس. أكبر لا أنا بواصل. طيب أبشر عليهم. أكبر مصيبة تمر على الأم والأب أن يعتقد أن أبناءه يسيرون في عملهم هذا إلى النار بترك الطاعات، لأن لا يمكن أب ينقذ ابن من النار. نعم ممكن أنا أنقذه من السجن أكفله، نعم من الفقر أعطيه مال فأغنيه، لكن من النار لا أستطيع أنقذ أبنائي منها. هو بنفسه من يستطيع. هو لذلك الصلاة إذا جمعت صلاة مع صلاة مع صلاة تعمدا لم تقبل على الصحيح إلا من عذر، وإذا كانوا يتعمدون هذا ما لهم عذر. رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، إذا كان النائم ينام فلا يستيقظ كرها عنه، إما لأنه ثقيل أو أنه ما عنده أحد يقومه أو أن الجوار رن وما طفاه أو غيره. السبب يعني. أما إذا كان هذا حياته وديدنه نقول للأبناء اللي يصلون مع المغرب أتدرون أن الإنسان إذا بغى يبني عمارة من 5 أدوار هل ممكن نبني الدور الرابع قبل الثاني؟ لا، يطيح العمارة على راسك. صحيح. قاعد تصوم وتبني الركن الرابع وهو الصيام، وما قمت بالصلاة صيامك غير مقبول وصيامك وصلاتك غير مقبولة. وهل يجوز للإنسان أن يصوم في ذي الحجة؟ معقول؟ لا أبدا والله. لو نقول الآن يا شباب قولوا الأم محمد لو قالت لعيالها صوم رمضان واخوان وش رايكم ان نحج في ذي القعده اخف، عرفات تكون خفيفه ومزدلفه خفيفه. والله هذه فكره يا شيخ، بس والله انا اقول فكره لكل اللي ينومون عن الصلاه، حجوا قبل الزحمه، حجوا في محرم. هل يقبل؟ تضحكون. ممكن تروح المدرسه الايام هذه تطق الباب في احد فاتح، انت يا شيخ من رجال التربيه والتعليم، لو لقينا واحد مع الشنطه واقف عند باب المدرسه الساعه 7 الصباح بكره وش نقول له؟ نقول الله يخلف، الله يخلف، ما عندك عقل، والله يخلف على امك. صحيح؟ صحيح. والله نقول اللي ما صلى الا مع قبل المغرب الله يخلف عليك، انت ام امك مسكينه، امك تبكي، امك تريدك ان تنجو من النار. ام محمد نموذج، وام محمد هذه المؤمنه الصالحه تسال عن الضحى. نعم. تريد تتقرب بالنوافل. وابنائها يحرقون قلبها، ناموا عن الفرائض. فيا معاشر الابناء، مستقبلكم بيد الله، سعادتكم بيد الله. من غاب عن الصلاة ضاع مستقبله، لا إله، وضاعت سعادته، وضاعت وظيفته، وفشل زواجه، وتكدر عيشه، وسجن في صدره، والحزن قرينه ما دام حتى يتصل بالله. شيخنا اليوم أو الليلة هذه ليلة جميلة، وليلة كلنا كمسلمين ننتظرها، لأننا كما سمعنا منك في بداية الحلقة علمنا بأن هذه الليلة فيها من الخير العظيم، وهي خير من 1000 شهر. وش من الأعمال اللي ممكن حنا نقدمها في هذه الليلة وهي أحرى بأن تكون ليلة القدر؟ إيش باقي من أعمال يعني حتى نجتهد؟ إذا علم الإنسان أن بقاء في الدنيا فرصة، نعم، وأن هذه الليلة لا تعود عليه في كل عام إلا إذا كان حيا، ينبغي أول عمل، وأنا أردده دائما، أول عمل أخرج من قلبك كل مرض يمنع رفع العمل. نعم. الأمراض، يا من انشغلتم بالقيام والصيام ولا زالت القلوب فيها آثام وفيها ذنوب، أخرجوها. الثاني التوبة النصوح، أن يكون الإنسان تائب توبة نصوح. ترى أحبابي التوبة النصوح هي أن تقلع وأن تعزم وأن تكون مخلصا وأن تندم وأن ترد المظالم، هذه شروط التوبة الخمسة. أما من كان يقول توبت وهو في جواله اللي في جيبه معاصي وذنوب وصور، لو أنها فضح، لو أنها نشرت للخلق لفضحوه، فكيف يكون؟ فالتوبة النصوح أيها الأبناء، أيها البنات، أيها المؤمنون. نعم. الثالث أيها الأحباب في هذه الدعاء، وهذا الدعاء هو خير الدعاء، لأن نعم. الله جل وعلا أخبرنا أنه في هذه الليلة تتنزل الملائكة من كثرة الخير الذي ينزل. نعم. الدعاء ومن أجمل الدعاء الاستغفار، وليقدك في ذلك الاعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم الدعاء. نعم. بأجمله. والدعاء أيضا الدعاء للمسلمين منها جميل أيها الأحباب، أن نستقبل هذه الليلة بصدقات لعلها أن توجب لنا الرحمات. الله أكبر. ما أجمل الإنسان أن يقدم بين يدي هذه الطاعة طاعة لعل الله أن يغفر له وأن يستره. الله رحمن رحيم جواد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، لأنه عاش مع القرآن وعاش مع روح الصيام. أنت إذا تصدقت في هذه الأيام خاصة، هذه الأيام خاصة، كأنك تقول يا ربي اجعلها كفارة، يا ربي إني أدفع هذا المبلغ لأطفئ غضبك. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. نعم. هذه الصدقة أحبابي، والصدقة لها أمر عجيب في هذه الأيام خاصة، لأن المتصدق يعرف الله، المتصدق يرجو نوال الله. نعم. المتصدق واثق في عطاء الله. الله أكبر. واثق، تصدق. نعم. بعضنا غير واثق، يخشى أنه يعطي فلا يرد عليه. مع أن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قيل أن الحسنى لا إله إلا الله، وقيل أن الحسنى هي الخلف. نعم. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. ولذلك أحبابي يوجد قبل باب الريان باب، تدرون. نعم. ما اسمه؟ ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم من كان من باب الجهاد، من كان من باب الصلاة، قال ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. والحديث صحيح. تصدق، تصور أيها المؤمن إذا أنت تتقرب إلى الله زلفى في رمضان خاصة بصدقة، حتى يناديك ربك مع باب الريان ومع باب الصدقة. والمال ماله يا الله، المال ماله. نعم احبابي، المال ماله، وهنا قمة الحياة. العبد ينكسر. نعم. يعني المال اللي عندي مو بلي، واللي اعطانيه يقول عطنيه وانا ارفض. يا اخي، هل هناك بعد ذلك، يعني هل عند الانسان عذر؟ أبدأ. الا يقال لانه قل حياؤه مع مولاه ان الذي اعطاه يستقرضه؟ الذي اعطاه يستقرضه. نعم. ثم هو لا يقرضه مع أنه وعده إن أقرضه أن يخلفه. الله أكبر. فهو الله يخلفه أكبر. وهو خير الرازقين. سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ أحبابي، والله إن تجارنا، كثير من التجار، سمعت أحد التجار من أصحاب الملايين يقول والله يا شيخ إني أستحي من الله أعطي مبلغ كبير في ظني فيضاعفه الله لي قبل الحول 3-4 أضعاف. لا إله إلا الله. يقول والله قصها عني، والله يا شيخ أني كنت أخاف أن المبلغ ينقص السيولة، يضعف السيولة عندي، ينقص الحساب، يمكن يجيني مشروع، يمكن أحتاج أن أشتري، ولكن إذا أغلقت على الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. نعم. ولذلك أغلقت على الشيطان النوافذ. نعم. أقسم بالله أني أتصدق لأغتني. الله أكبر. أحبابي، أنا أقول أخرجوا حتى تغتنوا. يا الله. أنا أقول أعط 200 و300 و1000 و10,000 اللي عندك هذه، أعطيها ربك بيقين. نعم. بيقين، مو بتجربة، لأن بعضهم يقول بنعطيه بنشوف، ها رفع الجبوال، ها نزل شيء، باعوا شيء. لا تعطي الله على التجربة ولا على المقايضة، أعطيه على اليقين والثقة. الله ما يجرب في مثل. نعم. الله هو أصدق القائلين. نعم. ثم يا أخي، من قلة الحياة، يا أخي أنا أبوي الله يطول في عمره على الطاعة، وأبائكم أمي وأمهاتكم، لو يعطيني، وهو أعطاني كلش، لو يعطيني يقول هذا البشت هذا لي، أنا أبوك رح للحلقة، وإذا رجعت رجع أهلي. طيب إذا رجعت وقال وين البشت يا سعد؟ أزعل على أبوي. لا. هذا بشته يا أخي. صحيح. هذا له، هذا قلب، ما لي شيء. ولذلك لله المثل الأعلى. فهل الإنسان إذا أعطاه ربه شيئا، ووهبه شيئا، وأفاض عليه ليبتليه بالمال، يطلب منه أن يرد بعضه؟ يا أخي مو كله. أبو بكر ما وصلنا إيمان أبو بكر، أبو بكر أخرج المال كله. وعثمان جهز جيش العشرة، وعبد الرحمن بن عوف اشترى البئر، وعمر رضي الله عنه أتى بشطر ماله. هؤلاء، يعني نحن لا أتكلم عن هذا المستوى من الإيمان عال أن أقول أخرج من مالك لله، الله يرزقنا اليقين حتى نخرج من أموالنا. آمين. آمين. يقينا. نعم. هل افتقر عمر؟ هل افتقر أبو بكر؟ هل افتقر عثمان وقد بألف ناقة بأحلاسها وأقتابها واللي عليها؟ هل افتقر؟ مدن. زاد. الله أكبر. ولذلك أحبابي، أعلى مساهمة في الحياة أن تساهم للغنى. الآن التجار يقولون ساهم في الأراضي وساهم في الأسهم، ويقصد سيارات، واللي قصد أسهم، واللي قصد صابون تايد، واللي قصد يبون الغنى. أقسم بالله أن أكبر باب للغنى أن تقرض الله المال الذي عندك فيضاعفه لك أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. هل الصدقات والنفقات يا شيخ خاصة فقط للأغنياء اللي عندهم أموال وثراء، وإلا لأي شخص يملك مال ولو كان يسير؟ يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم، وفي رواية 100,000 درهم. نعم. الله لا يسألني لماذا لم تكن غني، لكن يسألني لماذا لم تخرج مما أرزقتك. الله أكبر. أعطاك 5 ريال، طلع يا أخي ريالين ويبقى 3. إيه. لكن أعطاك 5 مليون، طلع 2 مليون وخل 3. نعم. نسبة 3 مليونين إلى ريالين هي نسبة عند الله واحدة في الأجر. صحيح. هذا أخرج مثلا نصف ماله أو ثلثي ماله أو 3/4 ماله، وهذا كذلك أخرجه. نعم. لا تحقرن شيء. الله في باب الصدقة أغلق عليك كل وسيلة لوسوسة الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. نعم. بل إن الله يقبل التمرة صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. بارك الله فيك شيخنا. وسبحان الله العظيم، لو يتأمل أي واحد فينا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، نجد آيات الإنفاق والصدقة كثيرة، ولكن في الطرف الآخر الشيطان يعدكم الفقر أتت مرة واحدة فقط في كتاب الله، ولكن الإنفاق والصدق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، آيات كثيرة في الإنفاق، فإن الله سيخلفه. فالإنفاق هنا سيعطيك الله الخلف وسيعطيك الله البركة وسيعطيك الله الكثير، لكن الشيطان يعدكم الفقر، فآية واحدة فقط فإن الشيطان يخوفنا. شيخنا باقي دقيقة تقريبا على الأذان، نريد أن نستمع إلى دعوات مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا ومنك. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك يا كريم يا عظيم يا منان يا بديع السماوات والأرض أن تحرم أبداننا وأبدان والدينا عن النار. اللهم حرمنا عن النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا جنات النعيم، اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عباد عبادك الموحدين، وانصر المجاهدين في جنوبنا وفي كل مكان يا رب العالمين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.